أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، أبدأ اليوم إن شاء الله بسورة الأنفال. سورة الأنفال، ما معنى الأنفال أيها الإخوة؟ جمع نفل، جمع نفل، وهو الزيادة، ومنه صلاة النفل لأنها زيادة على الفريضة، منه صلاة النفل. هنا يقصد بها أيها الإخوة، بهذه الزيادة أو الزيادات الأنفال، الغنائم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يسرها وامتن بها زيادة على ما وفق إليه المجاهدين من حق وواجب القيام بالدين والحماية عنه، فلذلك سميت الأنفال زيادة على ذلك. وإلا واجب الجهاد أيها الإخوة والذود عن الحياض وعن الدين هذا متأصل متقرر بلا أنفال، ولكن جاءت زيادة من فضل الله. طبعا في حديث جابر المخرج في الصحيحين في الخصال الخمس التي أوتيها صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، ولم يؤتهن نبي قبله وأحلت لي الغنائم. الغنائم كانت محرمة على الأمم، على أمم الأنبياء من قبل رسول الله، أحلت لهذه الأمة زيادة، نفلنا الله إياها، نفلنا الله. هذا معنى الأنفال. سورة الأنفال كما تعلمون نزلت أيها الإخوة عقب معركة بدر، بعيد معركة بدر، ولذلك سماها بعض الصحابة سورة بدر أو سورة غزوة بدر. بعض الصحابة كانوا يسميها سورة غزوة بدر. سبب النزول، يسألونك عن الأنفال، ما أخرجه عبد الله، عفوا، ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، أي قبل أن تدور رحى المعركة، من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا. ثم دارت المعركة، يقول عبد الله بن عباس، فثبتت المشيخة في أماكنهم، شيوخ الصحابة كبار السن ثبتوا في أماكنهم تحت الرايات، تحت الرايات. طبعا لم تكن راية واحدة، الراية الواحدة الجامعة تسمى الراية الأم، موجودة دائما، هناك رايات بعدد القبائل، كل قبيلة لها لها راية. فثبتت المشيخة في أماكنهم تحت الرايات، وهرع الشبيبة، الشبان يعني الشباب، إلى القتال والغنائم، القتال والغنائم، فأصابوا ما يسر الله. كانت غنائم كثيرة، كانت غنائم كثيرة، العير، العير، تعرفون قصتي العير، عير قريش، لكن في الحقيقة هم لم يصيبوا من العير، إنما أصابوا من الذين جاءوا لقتالهم، وكانوا زهاء ألف، كانوا زهاء ألف، نفلهم الله سلاحهم وكراعهم وكان معهم. فقالت المشيخة للشباب من الصحابة، قد كنا لكم ردأ فاشركونا، قد كنا لكم ردأ فاشركونا، اشركونا يعني معكم. قالوا لا، وتخاصموا، فرفعوا أمرهم إلى رسول الله، فأنزل الله هذه السورة، وفي مقدمته يسألونك عن الأنفال. قال عبادة بن الصامت، ما أنزلها الله حتى ساءت أخلاقنا، أخلاقنا ساءت وتنازع على الدنيا، فأنزل الله. يقول يسألونك يا محمد يا خيرتنا على الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، مش الأنفال ذاتها لله والرسول، كيف طيب وهي تخمس أربعة أخماس للمجاهدين، كيف لله والرسول، أي حكمها لله والرسول، تسمتها ليست إليكم، القول فيها ليس من شأنكم، القول فيها وقسمتها من شأن الله ورسوله. فسلبهم سلبهم هذه الصلوحية أو الصلاحية، وقسمها تبارك وتعالى بينهم بالسوية، قسمها بينهم بالسوية، ساوى بين الكبار والصغار، وبين الذين ثبتوا والذين هرعوا القتال والإدخان. نعم، وجلت قلوبهم، أي خافت، الوجل هو الخوف والفزع، بمجرد ذكر الله أيها الإخوة يخاف قلب المؤمن، هذا هو المؤمن، هذه علامة الإيمان، حين يذكر الله تبارك وتعالى في القرآن أو في غير القرآن يخاف قلب المؤمن. كما أخرجك ربك. هذا التشبيه لابد أن نبحث له عن وجه. كما الكاف، هذه كاف التشبيه، تشبيه ماذا بماذا؟ ما معنى كما أخرجك ربك؟ يقول الشيخ المفسر الكبير عبد الحق بن عطية الإشبيلي صاحب المحرر الوجيز رحمة الله تعالى عليه، وجه هذا التشبيه أنه تبارك وتعالى يقول كما، أي كالذي، مثل مثل ما وجد في أصحابك أو في أصحاب رسول الله من كره تنفيل الغنائم. بعضهم كره هذا. ما هو تنفيل الغنائم؟ وضح قبل قليل، التسوية قسمتها بالسوية، تنفيل الغنائم. بعضهم يعني قبل هذا على مضض، كبر عليه هذا الأمر، لا يحب، يريد أن يكون نصيب من قاد الأكثر من نصيب مثلا من ثبت تحت الراية ولم يثخن في العدو. فكما وجد في أصحاب رسول الله من كره تنفيل الغنائم، وجد منهم يعني بعضهم من كره ماذا؟ الخروج إلى قتال القرشيين. طبعا هؤلاء كرهوا وهؤلاء كرهوا. هذا وجه كما أخرجك. كما أخرجك، كما أخرجك ربك، يعني هؤلاء كرهوا التنفيل كما كره بعض أصحابك الخروج للقتال. هذا وجه هذه الكاف. تخيلوا، يعني هذه لخصت قصة طويلة، الكاف هذه. كما، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين. بعضهم بعضهم كانوا كارهين لذلك، نعم لكارهون، يجادلونك في الحق. ما هو الحق؟ الخروج للقتال، الخروج للقتال وجهاد هؤلاء بعدما تبين كأنما يوسفون وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين. ما هما الطائفتان؟ العير والنفير. تعرفون قصة معركة بدر؟ هذا العير التي أقبلت من بلاد الشام وفيها كذا وكذا من الأموال والأشياء الثمينة المنقولة. هم أحبوا إيش؟ أن تكون لهم العير، وكرهوا النفير. النفير ماذا؟ ذات الشوكة. الشوكة ماذا؟ الحد. الشوكة هي السلاح، يعني الحد، السلاح، ذات الشوكة يعني ذات السلاح، يعني كان عن ماذا؟ عن الحرب، عن الحرب. وتودون أن غير ذات الشوكة، أن غير ذات الشوكة تكون لكم. الآية أصبحت واضحة. تستغيثون ربكم فاستجاب. الاستغاثة ومنها الغوث أيها الإخوة، أي طلب ماذا؟ المدد والنصرة والعون. تستغيثون أين؟ في بدر. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن وقف، هو رأى في الرؤيا طبعا شيئا وأخبر أصحابه شيئا إلى آخره، ولكن حين وقف ورأى قريشا وقد أقبلت بخيلها ورجلها وكبريائها وبطرها كما قال تعالى في هذه السورة، بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله، ورأهم زهاء ألف وأصحابه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم 314 رجلا كما في الصحيح البخاري، فرفع يديه إلى السماء مع أن الله بشره قبلها بليلة وقبل أن تدور رحل المعركة وقبل أن يناشد ربه وأن يستنجزه عدته أو وعده. حدد صلى الله عليه وسلم أماكن أماكن صرع رؤوس قريش، قال هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، يعرف هذا. ولكن هذا من فقه رسول الله، فيها هذه مبحث طويل. على كل حال، فرفع يديه وجعل يستنجز ربه وعده ويناشده، اللهم إن تهلك هذه العصابة من المسلمين لن تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم وعدك الذي وعد، اللهم اللهم، خارج العريش الذي بني له، حتى سقط رداءه الشريف عن منكبيه الشريفين. يقول له أبو بكر، يا رسول الله هون على نفسك، إن الله منجزك ما وعدك. والنبي ماض في دعائه، والنبي ماض في دعائه، يستغيث يستغيث. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لا إله إلا الله، نعم المولى ونعم النصير، هو سند من لا سند له، وعون من لا عون له، وناصر من لا نصير له. فاستجاب لكم أني مدكم بألف من الملائكة مردفين. صيغة اسم الفاعل مردفين، أي يردف بعضهم بعضا، بمعنى متتابعين، يعطون أرسالة متتابعين. طبعا في سورة آل عمران فسرنا هذا في السنة الفارطة أو الماضية، وفسرنا أيضا قبل تقريبا إزهاء ثلاث سنوات أيضا في سورة آل عمران، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. صحيح؟ نعم. ما الذي حصل؟ هل أمدهم بألف أو أمدهم بثلاثة أو أمدهم بخمسة؟ ذكرنا هذا في التشريح بالتفصيل، لكن باب التذكير على جهة الاستعجال أو العجل إن شاء الله تعالى. هناك رأيان، رأي قتادة ومن تابعه ابن دعام السدوسي رحمة الله عليه أن الله أمدهم بخمسة آلاف، أمدهم بألف ولما رأوا بعد ذلك بعض المراهي ربما يعني نفوسهم صار فيها شيء لكنهم صبروا واتقوا أمدهم بثلاثة لازموا الصبر والتقوى والاحتساب فأمدهم بخمسة. هذا رأي مين؟ قتادة ومن تابعه. رأي الإمام عمرو بن شراحيل الشعبي إمام الكوفة إمام أهل الكوفة رحمة الله عليه قال ما وقع المدد بأكثر من ألف، فقط بألف، أمدهم بألف لم يمدهم لا بثلاثة ولا بخمسة. وذلكم أن الصحابة سمعوا أن كرز بن جابر المحاربي أراد أن يمد أراد أن يمد القرشيين، كانوا كما قلنا زهاء ألف، وأراد هو أن يعطيهم مددا جديدا، فكبروا عليهم ذلك، فكبروا عليهم ذلك، فأنزل الله ما سمعتم في آل عمران ألن يكفيكم؟ بلى هو كافيكم، ستكونون ثلاثة أضعافهم، وإن صبرتم واتقيتم سنمدكم بخمسة آلاف. لكن وقعت الهزيمة بحمد الله بألف أيها الإخوة بالقرشيين، وقتل صناديدهم وأسر كبراؤهم وعليتهم، وبعدين ولا من بقي منهم الأدبار، وسمع كرز بن جابر المحاربي بذلك فلم يمدهم وعاد بمن معه، فلم يقع المدد لا بثلاثة ولا بخمسة. هذا رأي الشعبي. شيخ المفسرين أبو جعفر بن جرير الطبري قدس الله روحه الكريمة يرى أن آيات آل عمران ليس فيها دلالة على أنه أمدهم بثلاثة ثم بخمسة، ولكن أيضا بالإزاء ليس فيها دلالة على أنه لم يمدهم بالثلاثة أو بالخمسة. إذن معناها موقف جرير ماذا؟ التوقف. شوف هذا أهل العلماء إمام كبير شيخ المفسرين قال أنا ما بعرف هل وقع المدد أو لم يقل أعرف، لكن مدهم بألف أو أمدهم بألف هذا متيقن ما في كلام، بثلاثة بخمسة قال لا أعرف. الآيات تحتمل هذا وتحتمل هذا. هذه ثلاثة آراء في هذه المسألة والله تبارك وتعالى أعلم. نعم. إذ يغشيكم النعاس، يغشيكم والغاشية والتغشية ذكرناها عدة مرات في هذه الليالي سبحان الله. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. فسرنا أمس وأول أمس أيضا الرجز والرجس، وقلنا ما الاضطراب وكل ما شق على النفس مشقة شديدة يسمى ماذا؟ رجزا ورجسا، ومنه كذا وكذا إلى آخره. على كل حال ما الذي حصل؟ الصحابة حين رأوا في بعض ربما اللحظات رأوا هذا الجم أو الجماء الغفير الزاحف يزحفون كأنهم من كثرة ما يزحفون زحف متلاحمين مجتمعين دخلتهم روعة، دخلتهم روعة أي دخلهم شيء من خوف وهيبة فألقى الله، وهذا من معاجز رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال السادة العلماء، ألقى الله عليهم النوم. شيء غريب، ما منهم أحد إلا وهو نائم إلا رسول الله ينشد ربه كله نام، المتكئ على سيفه المتكئ على رمحه ينام، تنام في ساحة المعركة والموت الأحمر بالمرصاد. شيء غريب، آية من أعظم آية لناموا من باب الأمان ليأمنوا فلما ناموا أيها الإخوة ما الذي حصل؟ احتلموا، احتلم أكثرهم، الله سلط عليهم هذا الشيء، فقاموا كبروا عليهم الأمر، الله أكبر جهاد وعلى موعد ربما مع الله، احتلموا كيف نصلي كيف ربما نستشهد مش نستشهد الله يستشهد نستشهد نستشهد الأخ، كبروا عليهم. وجاء الشيطان إلى بعضهم يوسوس، تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله وها أنتم جنوب، يقال هو جنوب هما جنوب هي جنوب هم جنوب يستوي فيه الجميع الواحد والاثنان والجماعة والمذكر والمؤنث وأنتم جنوب إيش هذا؟ وين الولاية؟ وين النصرة؟ وقد كثركم هؤلاء أيضا وهم لكم بالمرصاد وين؟ فأنزل الله تبارك وتعالى عليهم هذا المطر. لماذا؟ لأنهم إنما كانوا نازلين بكثيب أحمر تسوق فيه الأقدام، فنزل هذا الماء سبحان الله فطهرهم من جنابتهم، اغتسلوا جمعوا الماء واغتسلوا ممتاز، وبعدين نزل عليهم بردا وسلاما، ذهبت الروعة ذهب الخوف والهيبة اطمأنوا بعثتلكم النوم ثم ثبتت الأرض تحت أقدامهم وذهب عنهم وسواس الشيطان. هذا تفسير الآية، هذا تفسير الآية. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. أيها الإخوة باتفاق العلماء الملائكة نزلت وقاتلت مع الموحدين في بدر، ونزلت في غير بدر بالاتفاق، هذا الحديث الصحيحة، ولكن أشهر أقوال السادة العلماء والمحدثين أنها لم تقاتل إلا في بدر، قاتلت وقتلت من المشركين فقط في بدر، كانت تنزل في غير بدر لتكفير سواد المسلمين وتثبيت قلوبهم وتثبيت أما أنها قاتلت وفعلت حقا هذا وقع في بدر بالاتفاق. في غير بدر أشهر أقوال العلماء أن هذا لم يقع، إنما كان فقط هو تكثير سواد المجاهدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. فاضربوا فوق الأعناق، ما هو الذي يكون فوق الأعناق؟ الرؤوس، يعني إيه؟ اقطعوا الرؤوس، اخطفوا إيه؟ الرؤوس، حان خطابها. واضربوا منهم كل بنان، جمع بنانة، يقال هذه بنانة مش بنان طبعا، كل بنانات الواحدة بنانة، جمع بنان هي رؤوس إيه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانة، جمع بنانة. لماذا اضربوا منهم كل بنان؟ الله يقول ملائكة اضربوا إيه بنان إيه الكفار، لأن إيه المقاتل المحارب إذا ضرب بنانه عجز إيه عن حمل إيه سلاحه، فكعف سهل أسره، يؤخذ مباشرة من أيسر طريق. هذا إيه الحكمة، ذلك بأنهم شاقوا، فاستمناها في الدروس السابقة في السنوات السابقة، ما معنى المشاقة؟ المخالفة والمحادة مأخوذة من الشق، بحيث يكون إيه عدوك في جانب وأنت في جانب، ليس بنفس الطريق، هذا معنى المشاقة، يكون في شق وأنت في شق، يعني هو في جانب وأنت يعني مجانبك معاديك، بمعنى جانبوا وعادوا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، ما معنى زحفا؟ أي مجتمعين لكثرتهم واجتماعهم كأنهم إيه يزحفون الزحفة، هذا معنى إيه زحفة، يعني مش ما فيش جيش بزحف، في جيش بزحف يعني جيش الحديثة هذه صح لكن جيش قديم ما كانوا بزحفوا، مش إنه معنى يزحفوا، هذا تشبيه، هذا إيه تشبيه، يعني لكثرتهم واجتماعهم يظهرون من بعيد كأنهم ماذا يزحفون زحفا، يعني جيش لجب كما يقال، جيش لجب عرمرم. نعم. قال ومن يولهم يومئذ دبره، يهرب يعني يفر إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، الجواب فقد باء بغضب من الله. ما معنى متحرفا لقتال؟ التحرف أيضا من الانحراف، يأخذ جهة أخرى غير جهة إخوانه المقاتلين، لماذا؟ لكي يأتي العدو من جهة أخرى، نوع من التكتيك العسكري، هذا التحرف للقتال. أو متحيزا إلى فئة، ينحاز إلى جماعة أو مجموعة يعني من الجيش، من جيش المجاهدين مددا لهم وعونا لهم يحتاجون إليه، فينحاز إليه، يعني يرى ثغرة هناك مثلا أو ضعفا فينحاز إلى تلك المجموعة، قال هذا يجوز. أو يفر من أجل إيه أن يأي أن يكون، يفر من أجل إيه أن يكون، نعم هذا مسموح به. قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، الملائكة طبعا أقبل حيزوم وجبريل على أي فرزي يقول أقبل حيزوم، رآه الصحابة وراه المشركون، شيء عجيب. وما رميتم، تعرفوا قصة إيش عبد الله بن أنيس مع العباس عم النبي، عم النبي طبعا هي أسرة في بدر وكان ضخما كما قلنا مرة في خطبة، يسمى إيش مقبل الظعن، يعني كان يستطيع أن يحادث المرأة وجها لوجه وهي إيش وهي فيها وتجيها على إيه الناقة أو إيه الجمل وهو واقف، يعني ربما هذا 2.40 سم، شيء عجيب يعني ضخم جدا عملاق العباس هذا مقبل الظعن، واحد صحابي صغير لا يأتي عنده إيه عند حقوه، مش جاي عند وسط اسمه عبد الله بن أيس غلبان هيك، قال جايبه أسره، يا رسول الله أنا أسرته، العباس يقول لا والله ما أسرني يا رسول الله، والله أسرني رجل آخر، قال هذا بيسرني هذا لو شئت نلته بيدي، قال أنا بأخذ بيده كف، يقول عزرته، النبي قال له اسكت يا أنيس إنما أعانك عليه ملك كريم، سدي حالك عزرته أنت بالنسبة لطفل صغير هذا العباس، لكن في ملائكة سبحان الله، والعباس طبعا إيه فزع فزعا شديدا لما رأى ذلك، ملك كريم أخذه بعنف وجعله مأسورا لهذا إيه الصحابي الصغير الضئيل الجسم والبنية. قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، صح عن رسول الله أنه أخذ أيها الإخوة كفا من تراب، في بعض الروايات دلوا وفيه حصيات حصباء، على كل سواء كان يعني حصن صغيرا حصيات من الحصباء أو كفا من تراب، أي ذلك كان أخذه وقذف به في وجوه المشركين، كف من تراب في وجه 1000 واحد إيش هيعمل يعني، ثم قال شاهت الوجوه فما منهم أحد إلا أصاب عينيه ومنخري، الله قال له مش درتك هذه ولكن الله رمى، أنا فعلت هذا، أنت فقط أخذت بالأسباب عملت هيك وأنا الذي أوصلت هذا إلى إيه فولوا الأدبار، الضرب هذي ولوا ما منهم أحد إلا وأصاب إيه من هذا الكف الكريم المحمدي المصطفوي عينيه ومنخريه، ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين، من الذي يبلي؟ الله، فاسترناها أمس قلنا يبلي المؤمنين بمعنى هو إيش الإحسان، يمتن ويحسن بماذا؟ بالنصر وإظفارهم إيه بعدوهم، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، نزلت لماذا؟ لأن أبا جهل يسمع على مسمى لعنة الله تعالى عليه ليوم الدين. ماذا قال يوم بدر؟ شوف هذا العمى، نسأل الله ألا يعمي بصائرنا يا إخوان. الإنسان إذا عميت بصيرته والعياذ بالله واتبع هواه لن يميز الحق أيما الباطل ولا الباطل أيما الحق والعياذ بالله، أو يظن نفسه ممن يحسنون صنعا، شيء مخيف. أبو جهل يظن نفسه أولى بالله وأقرب إلى الله وأحق بالله وأهله، يظن نفسه أهل الله. إيش يقول؟ غدات بدر قبل أن تدور المعمعة الحمراء يرفع يديه يناشد أيضا، يقول اللهم من كان أفجر وأقطع للرحم فأحنه الغدا. أنا ولا محمد؟ هذا إحنا ولا هذول المسلمين اللي أفجر فينا؟ مين أفجر؟ هم أفجر لنا طبعا، أنت عارف يا رب. أبو جهل لعنة الله عليك، اللي أفجر واللي أقطع للرحم. محمد اقطع الرحم؟ الصحابة قطع الرحم؟ لا، هم بقطع الرحم مش إحنا، بالدين اللي جابوا هذا قطع أرحامنا، قرب لنا كل الوضع المستقر، كنا مستقرين ونحكم ونأخذ فلوس ومبسوطين على الناس ونستعبد الناس، خرب لنا كل شيء. فأحنهم من الحيض الموت أمته الغداء. الله قال شوف الآية العجيبة، قال إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. طبعا قطع رأسه قتله صحابة، ثم جاء مسعود يدفف عليه يقطع رأسه، رأسه قام مسعود يطلع على صدره، مسعود صغير غلبان دقيق الثقل، فيقول له يموت الصنديد الكافر الفرعون، يقول له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. قال له طلعت على جبل انت، هذا اول مره تطلع عاليه، هيا بلغ محمدا اني كافر به وان كان راسي في قعر جهنم. لعنه الله تعالى عليه، لعنه الله تعالى عليه. بس الى جانب جاء بشرف، عارف شيء؟ هذا العرب، هؤلاء هم العرب ايها رجال، كانوا رجالا، حتى الكفار كانوا رجالا، عندهم مواقف، في رجوله، في بطوله، مش مخانيز كل يوم في موقف وكل يوم في رأي ومرة مع هذا، ما فيه كان. ولذلك الذين أخذوا الإسلام ونصروا محمدا نصروه يا حبيبي، الله أعلم حيث يجعله رسالته. أنا أمس بقول لأخ كريم، قلت له والله ما نحن منهم، نحن لسنا عربا، لا نمت إلى هؤلاء بالصلاة، نحن فعلا أشبه رجال إلا من رحم الله، أشبه رجال، ما عندنا مواقف، ما عندنا مجادة، ما عندنا رجولة، ما عندنا بطولة. اليوم حكام العرب هؤلاء رجال، وأكثر الشعوب رجال هؤلاء، هذول كفار، هذول العرب كانوا هيك في الكفر في الإيمان، شيء عجيب يا أخي، رجولة عجيبة، رجولة بطولة، رجال مخيفون. المهم ثم الآية أصبحت واضحة أيضا، هذه الآية كلها واضحة. يا أيها الذين آمنوا، الآية 24، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. روى الإمام أحمد وغيره عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كنت أصلي يوما في مسجد رسول الله فمر بي رسول الله ودعاني، قال له أبا سعيد تعال إلي بصلي، قال فلم ألبي، طبعا أنا بصلي هو اجتهد، فلم ألبي حتى انصرفت من صلاتي فأتيته، قال ما منعك أن تأتيني إذ أمرت؟ فقلت تعال. ألم يقل الله تبارك وتعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ وهذا أخذ بإشارة الآية، النبي يعلمنا أن الأخذ بإشارة الآية. ثم قال له لأعلمنك أعظم سورة في القرآن إذا خرجت من المسجد، ثم تركه. قال فلما هم بالخروج نسي النبي، يبدو أنه أو تناسى، بتشوف إذا هو متعلق بهذا الكنز الثمين نعطيه إياه، إذا كذا معناها لا يستأجره، الله أعلم. قال فلما هم بالخروج ذكرته فقال نعم، أعظم سورة في القرآن الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إي والله، سئل الإمام علي عليه السلام بما عرف الله؟ قال بفسخ العزائم. بدك تدين على الله؟ فسخ العزائم، أنت تريد وهو يريد، فلا يكون إلا إلا ما يريد، انتهى. أنت تريد ومتأكد وتقسم أعظم الأقسام والأيمن وما بصيرش، انت نفسك لخي بعدين تنقلب على نفسك، حال بينك وبين وبين قلبك. في الحديث الضعيف ولعله موضوع لكن معناه صحيح، معناه ايش في هذه الآية؟ إذا أراد الله تبارك وتعالى أن ينفذ قضاءه سلب أهل العقول عقولهم، حتى إذا أنفذ قضاءه رد عليهم عقولهم. هاي معنى الله يحول بين المرء وقلبه. قال عبد الله بن عباس يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان، فنسأل الله يحول بيننا وبين الكفر والفسوق والعصيان ظاهرا وباطنا. الله هو الذي يحول، يمنعنا، يعصمنا بإذن الله، ويحول بين الكافر إيه؟ والإيمان، لأنه مستكبر، مش كل كافر، الكافر المستكبر. سأصرف أمس فلونها في سود عرب، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وأن يروا كل آية إلى آخر الآية في سورة الأعراف. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذن ستصيب ماذا؟ المجموع، الجماعة، كما فسرها أيضا إيه عبد الله بن عباس. والحديث أيضا إيه مصداق هذا التفسير، ذكرناه أمس في مناسبة أخرى، إن الناس إذا رأوه ظالما فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. طبعا إذن متى إيش الفتنة تعم أيها الإخوة؟ حين ماذا؟ حين لا ننهى عن المنكر ولا نأمر بالمعروف، وحين يكثر الصالحون. حين يكثر، مش يكثر، ما معنى يكثر الصالحون؟ يعني يقل ويصبح الفجر والطغاء أكثر منهم، مكثورين يصبحون إيه؟ مكثورين، هم قلة مستوحشة، فالله يأخذ الجميع بعقاب، نسأل الله السلامة. طب واذكروا إذ أنتم قد مستضعفون في الأرض تخافون، وين هذا كان؟ في العهد المكي، أن يتخطفكم الناس. الخطف منه خطفة، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. الخطف ما هو؟ الأخذ بسرعة، الأخذ بسرعة. فهنا التخطف بمعنى ماذا؟ القتل والأسر. تخافون إيش؟ أن تقتلوا وأن إيه؟ تؤسروا، تثبتوا يعني. نعم، هذا في مكة فعلا. قال فآواكم، أين مأواهم؟ المدينة المنورة. وأيدكم بنصره، بمن نصرهم؟ بالأنصار. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين في سورة الأنفال. من هم؟ قال ابن عباس هم الأنصار، واسمهم الأنصار لأن الله نصر بهم، هم الذين آووا وآثروا أيها الإخوة على أنفسهم وبهم الخصاصة، ونصروا، آووا ونصروا كما في آخر هذه السورة أيضا. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله بالكفر وترك الفرائض، طبعا أعظم خيانة الكفر وترك الفرائض، والرسول بمعصيته، وتخونوا أماناتكم كل ما ائتمن الله عليه تبارك وتعالى. ولذلك التفسيرات المتعددة التي تلوح متخالفة وليست متخالفة، هذا من اختلاف التنوع أيها الإخوة. يقول لك هي الصلاة، الصلاة على ميقاتها، الغسل من الجنابة، أمانة الأموات، كل هذا دخل في الأمانات، كل ما ائتمن الله عليه وطلبه إيه منا هو هذا من أمانات الله. قال وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. ما معنى يثبتوك؟ يأسروك مسجونا، يعني يضعوك إيه في السجن. قال ليثبتوك أو يقتلوك، أيهما شر؟ القتل طبعا، القتل شر يعني إيه من السجن. أو يخرجوك، أو السجن كمصدر، أو يخرجوك. ما معنى يخرجوك؟ ينفوك، يخرجوك إيه يعني ينفوك، احنا عربناها كما هي، لينفوك يعني ينفونك لينفوك من بلدك. هذه الآية ظاهرها أن النفي والطرد من البلد شر من القتل، أصعب شيء على الأحرار، على الأحرار أصعب شيء أن ينفى الإنسان من بلده. لو قتل في بلده أكرم كثير جدا ممن اغتربوا والمنفيين سياسيا بالأبطال والأحرار يتمنى أن يعود إلى بلده ويموت فيها ميتة كريمة في بلده. والإبل على إيه؟ غرض أكبادها تحن إلى بلادها، حب الأوطان من الإيمان. فالإخراج هذا من أصعب. ويمكرون ويمكر الله، مكر الله هو إيش؟ إفساد مكرهم، إفساد إيه؟ ونكث مكرهم بحيث يرتد عليهم. هذا اسمه المشاكل، هذا اسمه في اللغة العربية المشاكلة. والله خير المكر، شوف، لأنه مكر بالشر، مكر خير عز وجل. وإذا تتلى عليهم آياتنا إن هذا إلا أساطير الأولين. ذكرنا في إيه في خطب ذي القرنين، هذا مهم جدا أن نفهمه تماما. ذكرنا أن هذه الكلمة وسم بها إيه الكفار القرآن الكريم ونعتوه تقريبا في ثمانية مواضع من كتاب الله، أساطير الأولين، أساطير الأولين. ورأينا المفسرين لم يصيبوا إيه القول فيها على وجهه، فللأسف ذكروا أن أساطير الأولين هي حكاية الأولين غير المعقولة، يعني الخرافات. لا، هذا غير صحيح وغير دقيق، انتبهوا، غير دقيق. هذا معنى حادث للأسطورة. الأسطورة أساطير أول شيء في اللغة العربية. ما هي الأساطير؟ قيل جمع لا مفرد له، هو هيك أساطير، مثل أبابيل في الشئبال، أبابيل هو هيك جمع لا مفرد له. وقيل أساطير جمع إسطار، جمع إيه؟ إسطار. وقيل إيه؟ المهم كلام كثير، المهم أن الإسطار والأساطير هي الأشياء المسطرة المكتوبة، أشياء مكتوبة معرّحة يعني. هذه هي الأساطير. إيش هذه؟ حكاية، الحكاية التي كانت هي تحكى وتكتب. لكن العرب تعرف أساطير فعلا هي الحكاية إيه المكتوبة، أشياء مكتوبة الأشياء هي المكتوبة. قال أحيحة ابن الجلاح، ابن الجلاح عفوا، أحيحة ابن الجلاح، هذا طبعا كان من الأوس، سيد الأوس في المدينة المنورة، وعنده عدة يعني قلاع وحصون، كل حصن يسمى باسم معروف هذا بالتاريخ، ومات قبل يعني 100 قبل الهجرة، جاهلي، شاعر جاهلي كان مشهورا بالمجادة والشجاعة والكرم، أحيحة ابن الجلاح. قال فلم يترك منها إلا أساطير كأنها، فلم يترك منها عفوا إلا رسوما كأنها أساطير وحي في قراطيس مقتري، القراطيس الخرطاس كتب يعني، مقتري القارئ الذي يقرأ. بقول إيش، لم يبق منها من الديار يعني إلا إيش، إلا رسوم عافية، إلا رسوم عافية دارسة، الرسم الدارس، خلاص أشياء بسيطة تلوح كالوشم في ظاهر اليد، كما قال إيه لبيد، كما قال لبيد. هو شبهها بماذا؟ ليس بالوشم وليس بكذا، إنما شبهها بسطور مكتوبة في كتاب يقترئه إيش، قارئ. إذن أساطير هي الأشياء المكتوبة، قال أساطير وحي في قراطيس مقتري، في قراطيس مقتري، هذا شعر فحل عربي جاهلي، هي الأساطير. العجيب في اللغة اليونانية أيها الإخوة، ستوريا، ستوريا هي قصة، علم التاريخ بالإيطالي اسمه إيش، ستوريا، بالإنجليزي هيستوري، بالفرنسي استوار، هو هذا هو معنى الحكاية، علم الحكاية والقصص، ستوريا استوار، ستوريا أيضا بالإيطالية نفس الكلمة، هذه الكلمة ستوريا، ستورة، ستورة ستوريا هي نفسها، دخلت العربية في الجاهلية بمعنى حكاية، مش بمعنى إيه مثل أو ليجند أو خرافة أو أسطورة، بمعنى حكاية، معنى نحن إيه برهننا في خطب الجمعة أنه فعلا معناها حكاية، ومش شرط أن تكون حكاية خرافة، لا حكاية حكاية، وإلا يكون نضع بن حارث يسب نفسه، ولا صحيح، قال فعيون خير إيش، خير قصة، لا يسب نفسه، هو بدها تحقيق هذه المسألة، بدها إيه تحقيق. قال أساطير الأولين، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء واتنا بعذاب أليم، لعنة الله تعالى، شيء غريب، شوف الكبرياء والعنت والتعنت. من لطيف ما يذكره هي الأدباء أيها الإخوة، أن أحد السبعيين، رجل من قوم سبع يعني، كان في حضرة معاوية بن أبي سفيان، فقال له معاوية ما كان أجهل قومك، ما كان أجهل قومك إذ ملكوا عليهم امرأة بالخيس، كان أجهل الرجال أنتم حطينا مرض تملكوا انتوا جهلاء، قال له اجهل منهم يا امير المؤمنين قومك، جماعه قريش اجهل من قومي، فخطموا، قالوا لماذا؟ قال قالوا ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من، في انسان عاقل بيقول هيك، بدل ان يقولوا فاهدنا الي، فاسكت معاويه انفحم، قال له في اجهل منك خلق؟ قال له انت وقومك معنا، يعني كانوا ما انت ما ابوك ابو سفيان هو من الناس اللي قالوا كلام هذا، ناس كان عندهم سرعه البديهه، هذه سرعة البديهة يتميز بها العربي الأصيل عكس أكثر العرب المعاصرين، ولا بيعرف حتى يحير جوابا، شيء غريب، عندهم سرعة البديهة وقوة العارضة، شيء عجيب. طبعا في مجلدات الأجوبة المسكتة، عندي في الأجوبة المسكتة مجلد كامل عن العرب، الآن أنا أطالع في كتاب بالألماني اسمه نيشت أوف موند جيفالن، يعني لا لا تقع فريسة لزلة لسانك، يعني أي معنى يكتبون قفلنا، بتحدث عن موضوع سرعة البديهة وكيف ممكن يتعلم وهل هو إيه بالتعليم، المهم بس عنده قال لك إيه، عنده أصل إيش، أصل استعدادي فطري، كاتب العالم نفس ألماني كبير، فقال له هذا هو، فأمطر علينا. الله قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنزل الله فيهم أمانين، جعل الله يعني فيهم إيه أمانين، النبي عليه السلام والاستغفار، أما النبي فقد مضى، مضى إلى ربه حميدا سعيدا صلى الله عليه وسلم، فبقي ماذا؟ الاستغفار إلى يوم القيامة، في استغفار إن شاء الله تأمل العذاب، لكن وجود النبي كان أمانا. طيب بعدين قال وما لهم ألا يعذبهم الله، عجيب، أقول لي هذه الآية نقطة الآية التي سبقتها، هنا بقول لا، مدام أنت فيهم مش هنعذبهم، بعد الله قال لا بدنا نعذبهم، هذا العذاب دنيا ولا أخروي؟ عذاب دنيوي بالقتل في المعارك وبالأسر، وقد عذبوا في بدر أعظم عذاب، كم قتل منهم؟ 70، كم أسر؟ 70، تخيل من كبارهم من صناديدهم وعليتهم 70 قتلى صرعى و70 أسرى، هذه بدر يوم الفرقان أعظم معارك الإسلام، وقتضى الله للدين وقتضى الله إيه للدين بها سبحانه. عارفين إيش اللي حصل؟ هو لا نفهم هاتين الآيتين إلا ضمن سنة الله، إلا ضمن سنة الله. السادة العلماء يعرفون أن من سنة الله التي لا تحول ولا تزول أن الله تبارك وتعالى لا يعذب عذاب استئصال قوما ونبيهم فيهم ومن معهم من المؤمنين. لا، ممكن عذاب هيك أخذ هي أطراف نقص ثمرات، لكن عذاب استئصال لا. لكن متى يمكن أن يتعرضوا لعذاب الاستئصال؟ إذا أخرجوا نبيهم والمؤمنين، إذا طردوه وطردوا المؤمنين يستأصلون. فهنا هذه الآية تقول وما لهم ألا يعذبهم، تكون بعد إيش هذه؟ بعد الهجرة، بعد أن أخرج إيه رسول الله وأكثر المؤمنين. تعرفوا إيش الذي شفع لهم لئلا يستأصلوا؟ بقية المؤمنين فيهم، ظل فيهم شوية مستضعفين المؤمنين ظلوا فيهم. قال الله تعالى في الفتح قال لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا. ما معنى تزيلوا؟ الله قال هو هذا اللي منعهم، قال لو تميزوا، لو خرج هؤلاء أو هذه الفئة المستضعفة، هذه الفئة المستضعفة من المؤمنين والمؤمنات، لو خرجوا من بين ظهراني إيش طواغيت مكة لعذبنا إيه هؤلاء الطواغيت على باستئصال، لكن هم فيهم. عشان هيك الله شدد النكير على هؤلاء الذين بقوا مستضعفين في الأرض، قالوا كنا مصير ألم تكن أرض فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير في النساء، أليس كذلك؟ طيب ما الدليل على هذه السنة؟ قوله تبارك وتعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا. الله أكبر، هذه سنة، قانون تاريخي، قانون في التاريخ والاجتماع الإلهي. إذا يخرج إلى النبي المؤمنون استأصلون، خرج النبي تعرضوا للعذاب. الآن ما كانش عذاب استئصال، ليه؟ لأن فيهم بقية. شوف هذا اسمه تفسير الموضوع القرآن الكريم، تقرأ في سورة الفتح، تقرأ سورة الإسراء، تقرأ هذه السورة وبعدين بتفسر الآية، تدون القرآن يتناقض، ما يتناقض، بس القرآن بده عقل إيه؟ متدبر، لابد إيه أن يتدبر. نعم. وما كانوا أولياءه، هم ما كانوا أولياء المسجد الحرام، يعني ما كانوا أهلا لولايته لهذا المسجد لكي يعمروه ويدعوا إيه أنهم إيه أحق به. نعم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. طيب المكاء والتصدية، الصفير والتصفيق، هذا صلاة؟ فكيف يسميها الله صلاة؟ كالتهكم متهكما بهم على طرز أو طرز قولي العربية البليغ، تحية بينهم ضرب وجيع. الضرب ما بكون تحية، بس هذا اللغة العربية، تحية بينهم ضرب وجيع. فالله قال هذه صلاتهم، تصفيق صفير مكاء وتصفيق تصدية. إذا فهمنا ما هو المكاء؟ هو التصدية، وهي طائرة المكاء اللي بصفر زمان. وما هو ايه التصدية؟ التصفيق من الصدى، الايكو الايكو، يعني الايكو. ايش هو الصدى؟ الصوت الذي يرجع ايه من جدار او من جبل، العرب تقول من جبل، يكون الصوت الراجع من جبل يسمى الصدى. فالتصفيق هذا زي مثل ايه؟ مثل هذا. فصلاتهم هي تصفير وعران، ما شاء الله على الصلاة هذه، عريانون يكونون حول البيت وبصفروا وبصفروا، قال لك هذا الصلاة شيء يعني مؤسف جدا. كانوا يفعلون هذا، يصفرون ويصفقون إذا صلى رسول الله وأصحابه ليخلطوا عليهم صلاتهم، ليخلطوا عليهم صلاتهم. فالله دمدم عليهم هنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، يعني سيقال لهم هذا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا لجهنم يحشرون لميز الله إلى آخره. ما معنى هذه الآية؟ بعد أن غلب الكفار مشركو مكة طبعا أيها الإخوة في بدر، ذهبوا طبعا إيش إلى مكة، وهناك قام أحدهم يستغيث يقول يا معشر قريش قد وترنا محمد وأصاب صناديدنا وكبراءنا فهلموا فاجمعوا لنا مالا لعلنا ندرك منه ثأرنا بما أصاب منا. وقعدوا جمعوا، فأنزل الله هذه الآية، جمعوا مش هينفع، كل هذا سيكون حسرة عليكم، عليكم ولن تبلغوا إيه منيتكم، ما تشتهي إيه أنفسكم من أي من إصابة المسلمين. وفي نهاية المطاف برضو إيه هناك في جهنم سيركم هؤلاء الكفار الخبثاء بعضهم فوق بعض ثم يلقون جميعا في نار جهنم. هذا معنى إيه الركب، المراكمة، وضع الشيء إيه بعضه فوق بعض. طبعا الخبيث من الطيب، من هو الخبيث؟ جنود الشيطان. من هو الطيب؟ جنود الرحمن، يعني المؤمن والكافر، هذا هو الآية التي واضحة. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون فتنة. ليش قال تكون فتنة مش فتنة خبر كان؟ لا، هذه كانت تامة، حتى لا توجد، حتى لا تحصل، حتى لا تقع فتنة. مش كان الناسخة، لا، يعني كانت تامة بمعنى وجد أو حصل، حتى لا تحصل فتنة، فاعل هذه الفتنة. هذه مش خبر كان منصوب. طيب ما معنى الفتنة هنا؟ قال عبد الله بن عباس: الشرك، حتى لا يكون شرك، حتى يكون الدين كله هي دين التوحيد. وقال عبد الملك بن جريج قال: حتى لا تكون فتنة، حتى لا يفتن المؤمن عن دينه. ولعل هذا هو الأرجح، لعل هذا هو الأرجح. والفتنة أشد من القتل، والفتنة أكبر من القتل. أن يفتن الإنسان عن دينه أكبر من أن يقتل. لو مات وقتل خير له من من أن يفتن. فيا ويحنا ويا ويل المسلمين اليوم، وبعض المسلمين الآن في أنحاء الأرض يتنصرون، يدخلون في النصرانية وفي أديان أخرى ويخرجون حتى من دين الله لأديان الكفر والزندقة. أعظم فتنة، أين سعي المسلمين؟ أين سعي العلماء الذابين عن الدين التوعية الحقيقية؟ لابد، وهذا الشيء كبير جدا وخطير. نسأل الله يحفظ على المسلمين دينهم. وإن تولوا واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى. طيب هذه فاستمر عدد مرات، بس باختصار يا أخوان لمن لم يسمع بهذا الكلام. الغنائم كيف قسمها الله أو قسمها الله تبارك وتعالى، خمسها. التخميس يكون كالتالي: أربعة أخماس الغنيمة لمن؟ للمجاهدين. يبقى كم الآن؟ خمس. هذا الخمس، هذه الآية بيّنت ووضحت تقسيمه. هذا الخمس الباقي يخمس أيضا بدوري، خمسة أخماس. خمس لله وللرسول، لأنه ما في خمس لله لحاله وخمس للرسول لحاله. كيف يعني لله؟ يعني كيف؟ ما في، هو خمس الله وخمس الرسول. إذن إيه؟ لله ورسول، هذا الخمس. لذي القربة، قربة مين؟ قربانا، قربة الصحابة، لا، قربة رسول الله. بنو إيش؟ هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب لقربة رسول الله. اليتامى، المساكين، ابن السبيل. إذن هي خمسة: لله والرسول، له القربة، اليتامى، المساكين، ابن السبيل. هذا إيش؟ هذا تخميس الخمس الباقي، تخميس الخمس الباقي. طيب قال إيش؟ إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. هذا شرط، وين جوابه؟ محذوف. جواب هذه الجملة الشرطية محذوف. تقديره: إن كنتم آمنتم كذا كذا كذا فهذا حكم الله في الغنائم فخذوا به والزموا. طبعا حذفه للاستغناء عنه، واضح، لأنه ذكر قبل الشرطية ماذا؟ هذا الحكم. فدل دل على أنه هو المحذوف. إذ أنتم بالعدوة الدنيا، ما هي العدوة أصلا؟ العدوة جانب الوادي، جانب الوادي، جنبة الوادي، وقال جنبة الوادي أو حفير أو شفير الوادي. طيب فهمناها، جانب الوادي. بالعدوة الدنيا، الدنيا إيش الدنيا؟ القريبة، تأنيث الأدنى. نقول هذا أدنى وهذه دنيا، وهذه، وينفع نقول أدنى كمان، دنيا، لأن حتى الدنيا، الدنيا، حياة الدنيا هي تأنيث ماذا؟ تأنيث الأدنى، لأنها حياة مؤنثة، حياة دنيا لأنها قريبة، لأن هناك حياة بعيدة لكنها الباقية اللي هي الآخرة، الآجلة. طيب أنتم بالعدوة الدنيا، دنيا من ماذا؟ قريبة من ماذا؟ من المدينة. جانب الوادي، وادي بدر، وادي بدر، الجانب القريب من المدينة اسمه العدوة الدنيا. الجانب الآخر القريب من مكة اسمه العدوة القصوى، البعيدة، القاسية يعني. بعدين والركب أسفل منكم، الركب إيش؟ مش المقاتلين تعون قريش، لا، العير، القافلة فيها إيش؟ الأموال الكثيرة. هذه القافلة كانت بجهة البحر، على ساحل البحر. قال إيش؟ هناك على ساحل البحر. قال: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. لو تواعدتم أنتم هؤلاء المكيون على القتال ما تم ما تم ذلك. لكن سبحان الله، الله هو الذي الذي رسم وخطط وقدر لهذه المواقف لتكون أعظم نصر المسلمين وأعظم هزيمة تحقيق بالكافر. قال: ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الله يريد هذا، الله على أمره، ليهلك من هلك عن بينة. ما معنى يهلك من هلك عن بينة؟ ليكفر وربما يموت على كفره عن بينة ووضوح. إيش البينة هذه؟ البينة هذه واضحة، أن الله ينصر أولياءه ويخذل أعداءه. مع أنهم قلة مستوحشة، قلة مستوحشة، قلة، هم ثلاث أضعاف، ومع ذلك نصرهم الله عليهم نصرا مؤزرا معززا. ويحيى بالإيمان، يعني يؤمن، من حي عن بينة. إذ يريكهم الله في منامك. كل ما يتعلق بهذه الآية والتي تليها كالتالي باختصار: رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام رأى جيش هؤلاء القرشيين، ولكنه رآه قليلا، فلولا يسير جدا جاءت تقاتل، فأخبر الصحابة بهذا. النبي ظن إيه أن سيقع مثل ما إيش رأى تماما. قالوا يا جماعة هذول غلال تماما. طبعا انتبهوا لبعض المستشرقين ولبعض المتزندقين ولبعض من هم العوبة في يد إيه شياطين الإنس يقولون هذا دليل على أن القرآن من عند محمد، محمد كان يلعب بأصحابه. كيف يا جماعة؟ استغفر الله العظيم. قال هذا هو. كم كان عدد إيه أو عدة إيه جيش قريش؟ 1000 زهاء 1000. قال قبل إيه أن يروا الجيش وأن يلتحموا به محمد قال أنا شفت المنام ورؤيا الأنبياء ماذا؟ وحي. رؤيا الأنبياء وحي، يعني أوحي إليه. قال لهم رأيت في المنام وحيا معناها أنهم قلة وما تخافوش لعلكم أكثر منهم بتنتصروا. بعدين لما جينا إيه على الموقف لقيناهم مش قلة، كثار. كثار. فراح محمد احتفك القرآن استغفر الله العظيم. قال لا لا لا هذا بالعمدن الله عمل هيك عشان تشجعوا كذا كذا. دائما بينقذ نفسه إيه بتأليف قرآن. طبعا هذا الوسواس يقع إيه؟ كيف الجواب؟ شوف عظمة القرآن الكريم، شوف الإعجاز القرآن. الله لم يكتفي بهذا. أجي في الآية اللي بعديها إيش قال؟ قال وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. اللي حصل الصحابة فعلا شوفوهم قلال. يقول عبد الله بن مسعود هاي البرهان يا حبيبي، مش محمد قاعد بيكتب كذا، هذا البرهان ومن هين جاء النصر. ابن مسعود يقول عارفين هذه الآية وغير موجودة والله مشكلة كبيرة تخلي بعض إيه ضعاف الإيمان يشك يقول فعلا إيش هذا؟ إيش الوحي مخالف للواقع؟ لا اقرأ الآيتين جميعا أنت، مش إيه الآية الأولى، اقرأ الآية التي تلي. ابن مسعود يقول في الحديث الصحيح يقول والله لقد قللوا في أعيننا حتى سألت رجلا إلى جانبي قل تراهم 100 ليش ما يقلوا؟ أنا شايفهم غني وعبحر 314 الصحابة كانوا قالهم ما فيش وينهم؟ مفرفطين ولا وين؟ قالوا شوفوا مين أنت؟ ابن مسعود. مش إن القرآن قال هيك، الصحابة اللي حصل معهم الكلام هذا، هذه معجزة الله وآية الله تبارك وتعالى. لو النبي فعلا ربنا ورجاء في المنام أنهم كثر قالهم يا جماعة هذول 1000 يلا نروح نقاتل، فعلا حيكعوا إيش؟ الصحابة هم كعوا، هم إيه؟ سمعهم قلال برضو كعوا بعضهم، طبعا بعض الصحابة هم مش قال كأنما يسبقون الموت وهم ينظرون كأنهم رايحين للموت الأحمر بدهم مش يروحوا قاتلوا. فكيف لو النبي قال لهم والله كفاية شفتوا أنا 1000 في المنام حتصير فتنة؟ أنا صحيح، لكن من نعمة الله ليخضع الأمر كان مفعولا، الله بده هذا الأمر. أخبرهم قالوا لا النبي ما تخافوش النصر جاي جاي بإذن الله وهذه مصارعهم. فطلعوا لما التقوا فعلا الصحابة رأوهم ماذا؟ قليلين لئلا يكعوا وينقصوا ويجبنوا عنهم ويفشلوا أمامهم والمش ويقللكم في أعينهم برضو ليقضي الله إيه أمرا كان مفعولا. حتى الكفار رأوهم ماذا؟ المسلمين 314 يمكن شافوهم 50-60 قالوا هذول هذول بعد محمد جايين ينصروا. طب لماذا؟ ما الحكمة الآن؟ حتى لا يتهيأوا مزيد تهيؤ عشان ايه يجوا ايه مستهترين مش مخذين الرهبة، حتى لا يتأهبوا ويستعدوا مزيد ايه استعداد ويستخطوا كما يقال يستميتوا مخذين هبهون. وعلى فكرة اخطر ما يصيب المقاتل ان يستهين ايش بخصم، هذا مقتل، مقتل. حتى الدول لما تستهين بخصمها هذا مقتل، اياك تستهين كما قال عنتر. كما قال ايه عنتر، هذه احدى اسباب نصره. قال يعني أنا لم أستهن بفارس، ما في فارس عنده أعتبره ضعيف وما فيش بغاف، ممكن يكون عنده قوة إيه غير عادية، فعن فلس زيك شوفه صغير لكن عنده قوة رهيبة بكون ما وعنده شجاعة عجيبة ما تستهين. قالت العرب لا يستهين بالرجال إيش الرجال، الرجال ما بيستهنوا بالرجال، ما في رجل يستهين بالرجال، مش بس في القوة والمصارعة في كل شيء، حتى في العلم في الفصاحة في الدين في الكرم في الشيء، عمرك نستهين بإنسان إنك شايفه صغير وضعيف وغلبان ولابس إياك. الرجال إيه مخابر مخبأ إيه في ذيابي ما بتعرف، يعني تتبادل احترم كل من ترى وقدره وضعه في مكان عالية حتى يستبين لك حقيقته. طبعا معاش وكنت أحسب أن تحت القبة. المهم طيب بعدين إيش إذا هذا الحكمة عند الالتقاء إيش اللي صار عند الالتقاء؟ إيش صار؟ إيش اللي صار؟ الكفار رأوا المؤمنين إيش كثرة كثرة عند الالتحام، وظل المؤمنون يرونهم ماذا؟ قليلين. الله أكبر، هذه شغلات إلهية. وتم النصر بهذه الطريقة. طيب فتفشلوا، طبعا الفشل هو معنى ايه الجبن والنقوص. الفشل معنى الجبن ايه والنقوص. نعم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، البطر هو كفر النعمة، هو كفر ايه النعمة وعدم القيام ايه بحق شكرها. قال بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. ابو جهل برضو مرة اخرى لعنة الله عليه قال والله أول لا تبعت هذه قال ولاته والله قال لا نرجع حتى نلد بدرا، حتى نلد بدرا فنشرب إيه؟ كؤوس الخمر وننحر الجزر أو الجزوق حتى بالمفرد وتغني على رؤوسنا إيه؟ القيان المغنيات يعني القينات القيان، فتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا، أو قال أبدا الدهر. قال أبو جعفر بن جرير فسقوا بدل كؤوس الخمر كؤوس المنايا وناحت عليهم النائحات بدل إيه القينات. هذا قال أمر الله الكلب هذا متكبر. الله قال إيه خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. طيب وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم الناس وإني جار لكم فلما ترى الفئتان إلى آخر الآية، يقول عبد الله بن عباس جاء الشيطان إبليس نفسه جاء الشيطان وتمثل لهم في شكل رجل في جند من جندي مع جنود رجال عاديين في الناس والعياذ بالله مثلهم جاءوا وهو في شكل رجل. من هذا الرجل؟ سراقة بن مالك جاء في شكل إيه؟ من بني مدلج من بني إيه؟ مدلج جاء في شكله وأجي قاعد معهم غاذي عند بدر وقال لهم إيش؟ لا غالب لكم اليوم مستحيل أنتم منصورين منصورين أنتم منصورون يعني إيه؟ منصورون وإني جار لكم أنا معاكم إن شاء الله وأنا كل إيه جمعت هذولا. وهم فكروا إيش المدلج هذا؟ سراقة بن مالك كويس. إيش اللي حصل؟ لما أنزل الله الملائكة يخدمهم مين؟ يقدمهم جبريل عليه السلام. جبريل مباشرة بفرسه ذهب إيش إلى إبليس شاف إبليس عدو الله. فإبليس كان قاعد جنب رجل بحدسه إني جاء لكم ماسك إيده. لما شاف جبريل ترك هذا هو فل هو وأي وشيعته كل الشياطين معاه لكن بشكل رجال مش عارفين هو شياطين حتى قريش مش عارف شياطين فكانوا فعلا بني مدلج. فقام الرجل قال له يا سراقة هل أنت تزعم أنك جار لنا؟ هيك فليت المعركة حتى لم تدر رحاها. ايش قال له؟ قال له اني ارى ما لا ترون. انتم مش شايفين مش فاهمين وفعلا مش فاهمين هو شيطان شايف هذول الملائكة. فهذا معنى ايش هذا الكلام الالهي الكريم. طيب اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مثل عبد الله بن ابي وجماعته هذول الذين نجم هي النفاق في قلوبهم ايش قالوا؟ قالوا خرج محمد يغرر ايش باصحابه يلاقي هذه الفئة العظيمة ما غره ايش ما غرته الا نفسه الفقير هذا. فالله ايش فضح ستره شقشف عنه. قال ولو ترى اذا توفى اعتقد ايه واضحه ايضا ذلك ما قدمت كذاب آل هذه موجوده هنا وفي سورة عمران وفي غيرها. ما معنى كذاب؟ ما معنى اصلا ايه الدأب؟ من دأب يدأب دأبا يقول هذا دأب وهذا ديدن وهذا هجراء العمل والطريقه التي يستمر عليها الانسان صح وهذا دأبك دائما النخل اللاذع ومش عارف ايه دأبه. فدأب إيه؟ الله أقول كدأب يعني دأب هؤلاء الكفار عملهم وطريقتهم التي إيش يقيمون عليها ويدعبون عليها مثل إيه؟ مثل عمل وطريقة فرعون وآله والعياذ بالله نفس الشيء والذين من قبلهم من عاد وثمود والأقوام إيش الكافرة ثم إيه ذكر الله إيه مصيرهم. قرر هذه الآية بعد إيه بعد آية مزيد تشنيع وتوبيخ رجع قال إيه برضو كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات الله مزيد إيه تشنيع وتوبيخ عليهم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة النعمة التي كانت إيه في قريش هذه أزالها الله أخذها لماذا بكفرهم والمقصود في سورة الرعد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم هذا المعنى بإجماع المفسرين القدماء والمعنى المحدث هذا محدث استحدثه رجال الفكر الإسلامي. آية الرعد تقول إن الله لا يغير ما بقوم من نعمة ومن خير حتى يغير ما بأنفسهم إلى كفر وجحود فيسلب إيه النعمة. هذا معنى الآية لكن احنا قلبناها هذا فكر إسلامي اسمه مش تفسير وهذا الفكر الحديث. طيب إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون يهود قريضة بالذات عاهدوا النبي قبل بدر وفي رأس كعب بن الأشرف لعنة الله عليه الذي قتل في قريضة تعرف قصة قريضة كلها. المهم يوم بدر أعانوا بها المشركين ثم جاءوا يعتذرون نسينا واخطأنا اغفر لنا إيش يا أبا القاسم قال لهم توكل على الله جدد معهم العهد. يوم الخندق بدر منهم إيه ما تعلمون مما قصرنا في سورة إيش الأحزاب فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. قال إيش كل مرة يعهدون ثم إيه ينقضون العهد. قال شر الدواب شر ما يدب على الأرض. كأنه الله بيقول الإنسان الذي ليس له إل ولا حلف ولا عهد ولا ذمة هذا دابة، بل هو شر الدواب والعياذ بالله. وكما تقول العرب حتى العامة، المرء مخبوء تحت لسانه، والرجل يربط إيه؟ الرجل كلمة، الإنسان كلمة، أعطيت كلمة تزن بها. ها؟ الرسول لما أعطى إيه في الحديبية كلمة لقريش لم ينقص ولم يرجع عنها، ولم صحيح. وجاءه مسلمون يطلبهم إيه؟ طواغيت قريش، يقول لا ما بقدرش، ممنوع أن أويكم، ولكن سيجعل الله لكم إيه؟ أبو بصير كذا. شوف التزم كلمته النبي مع مسلمين موحدين، الإنسان كلمة، الإيمان يعلمه الوفاء، أما الكفر هذا إيه؟ ذا أبو أهله. قال فإما تثقفنهم، ما معنى تثقفنهم؟ تظفر بهم، يعني إن ظفرت إيه بهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، يعني نكل بهم. ما معنى نكل بهم؟ يعني أنزل بهم تقتيلا وتذبيحا، ذريعا أو ذريعين، يكون نكالا للآخرين الذين يتسول لهم نفوسهم إيش؟ أن يعتدوا على إيه؟ على حرمة الإسلام والمسلمين. هذا اسمه تشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة، إيش هذا المقصود بالقوم؟ قوم بينك وبينهم عهد، في عهد وميثاق، تتخاف أن ينقصوا وأن ينقضوا وأن يخفروا الذمة وينقضوا العهد. قال فانبذ إليهم على سواء. ما معنى انبذ إليهم؟ ألقي إليهم عهدا، قلنا يا جماعة هذا عهدكم انتهينا، ليس بيننا وبينكم عهد بعد أو بعد اليوم، على سواء. أصح أقوال المفسرين في كلمتي أو في المراد بكلمتي على سواء، يعني انبذ إليهم، ألقي إليهم عهودهم بطريقة واضحة بينة، بحيث يستوون معك في العلم بماذا؟ بأنك نبت إليهم شكل واضح. يا جماعة مش بيننا عهد؟ لكم هذا العهد؟ لتسعة أشهر قادمة، انتهى من اليوم، انتهى من بكرة، ما بيننا وبينكم إلا الحرب، واضح؟ السلام عليكم. هذا على سواء، هذا على إيه؟ هذا الإسلام. الإسلام دين إيه؟ دين الوفاء بالعهود، حتى عند نقضها هو وفي بها. تخيل مش ينقضها ايه من طرف واحد وبعدين يباغت ويغير. لذلك في علماء مثل شيخنا محمد غزالي رحمه الله عليه في كتابه العظيم فقه السيره، احب الكتب الى قلبي، قال رحمه الله عليه، ضعف حديثا في الصحيح وروى ابن اسحاق اصلا في السيره، قال انا برده، ورد عليه الشيخ الباني رحمه الله عليه وغضب، والحق مع الشيخ غزالي كما نرى ان شاء الله تعالى، أن النبي، هذا في الصحيح، أن النبي أغار على بني المصطلق وهم غارون، يعني أخذهم على غرة دون إيش؟ أن يعلمهم. قال مستحيل، هذا مش من هدي رسول الله ومش من هدي القرآن، وإن كان في الصحيح وصح. المهم هذه القصة رجعوا لها في فقه السيرة للشيخ الغزالي رحمه الله عليه. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. إيش هذه نزلت في من؟ نزلت في بعض من فل أيها الإخوة من القرشيين يوم بدر، الذين نجوا وهربوا بعدين لمكة، فكروا هم خلاص يعني الله قال لا، المرة هذه إيه يعني، لكن أنتم إيه لستم بمعجز، أنتم في قبضتنا، في قبضة إيه قدرتنا. هذه الآية فيها خبر وباطنها ماذا؟ التهديد، يعني جيكم يوم كنتم كمان مش أنا يعني، لم تنجوا إيه الأبد، لم تنجوا إيه الأبد، يقول لا إيه لهم أو الواحد منهم. وأعدوا لهم، أعتقد الآية واضحة، لكن إيش تربون به عدو الله وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، قيل اليهود وقيل المنافقون، هم المنافقون، والأرجح أنهم المنافقون. لماذا؟ لقوله تعالى لا تعلمونهم، لو كانوا اليهود لا نعلمهم، إذا لا تعلمون حقيقتهم يعني والمصحيح حقيقة نفاقهم، الله يعلمون. إذا هذا ما يرجح أنهم هم المنافقون. وإن جنحوا للسلم، السلم هو السلام، طلب إيه الهدنة إيه والصلح والسلام، كل هذا اسمه إيه سلم أو سلام. ما معنى جنحوا؟ مالوا، من قولهم جنحت الإبل. ما معنى جنحت الإبل؟ إذا إيش؟ إذا مالت أعناقها عند السير، الإبل لما تسرع تمط أعناقها وبتميلها، فيقال جنحت الإبل، جنحت الإبل. فهذا جنح بمعنى إيه مال. إن مالوا يعني أظهروا إيه ملاينة وأحب مسالمة، الله قال يا أهلا وسهلا إيش بالسلام. ويريدوا أن يخدعوك، الآية أعتقد واضحة. وألف بين قلوبهم. لو أنفقت كما قلنا قبيل قليل، المقصود بهؤلاء المؤمنين الذين كانت بهم النصر من؟ الأنصار أهل المدينة رضوان الله عليهم. قالوا بالمؤمنين وألف بين قلوبهم، صح. لماذا؟ لأنه كان بينهم ماذا؟ الضغائن والمقاتل العظيمة، تعرفوا الأوس والخزرج، هذا هو. الله قال لا، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ليش ما قالش ما ألفت بينهم خلاص أو بينها؟ ألف بين قلوبهم، أما ألفت بينها، هذا اسمه الاطناب في البلاغة، اسلوبها كذا تتكرر هذه ها ها. قلت للرجل كذا كذا فأجابني الرجل كذا كذا وتالى الرجل واستأنف، هذا اسمه الاطناب ها، وله هي نكات اي بلاغية في كل موطن. طيب الاطناب، ولكن الله ألف اي بيان ولك يا ايها النبي حسبك الله، هذه بدها وقفة سريعة ان شاء الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. طبعا الآية أعتقد بشكل واضح أو بشكل مبدئي واضح لدينا، الله يقول إيه لمحمد عليه السلام الله كافيك، لكن هل المقصود الله كافيك وكاف المؤمنين معك، أو المقصود الله كافيك والمؤمنون أيضا يكفونك؟ انتبهوا، لا تقول إيه حسبك الله ومن، المشكلة إعرابية الآن بس الإعراب فرع المعنى كما يقول النحاة، الإعراب فرع المعنى، كيف بدي افهمها بعرف بعدين، يعني ما محل من هنا، هنا ما محل من ما الاعراب هنا، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ومن اتبعك من المؤمنين، طبعا من موصولها هذه يعني الذين ها، والذين اتبعوك، الذين هنا هذه فاعل ولا مفعول به معنى، هاي باختصار يعني من هذه في محل رفع ولا في محل نصب. راي الحسن البصري وهو رأي مجاهد بن جبر، ورجحه جماعة المفسرين وخاصة أصحاب الطريقة والمشرب الصوفي كلهم على هذا الرأي، كلهم كل مفسر صوفي هو انتصر لهذا الرأي، ولذلك الجلالان المحلي والسيوطي رجح في تفسير الجلالين هذا الرأي، قال من هنا في محل ماذا؟ في محل رفع، معناها من الذي يكفي النبي؟ الله والمؤمنون يكفونه أيضا. لكن هذا مش شرك، هذا ما نقولش هذا شرك وكيف تعمل لي مشكلة كبيرة عطيق السلفيين، لا بطريقة إيش الأسباب ولا صحيح. طيب هو قال قبل شوية قال أيدك بنصره وبالمؤمنين، يا أخي إيش مشكلة ليش يعني صدعت رؤوسنا يعني كادوا إيش أن يكفروا بعض إيه من قال بهذا. طب ما قبلها قال أيدك بنصره يعني نصرك، هو نصرك وإيه والمؤمنون أيضا نصروك، لكن هو نصرك النصرة الربانية ولا صحيح، وهم نصروه نصرة الأسباب، وفي نهاية المطاف الأسباب هي إلى رب مين؟ إلى رب الأسباب ومسببها، هذا اعتقاد المؤمنين، فما في مشكلة إذا كانت من هنا في محل إيه؟ رفع، يا حي هذا ما عندناش أي مشكلة. وهذا رأي الحسن البصري، وهذا شيخ عظيم إمام عظيم سيد التابعين حسن البصري ومجاهد بن جبر كما قلنا أي جماعة مفسرين الرأي الثاني ورجحه الزمخشي المعتزلي رحمة الله عليه، قال لك لا، قال لك من هنا في محل إيه؟ في محل نصب، الله حسبك وهو حسب المؤمنين أيضا، الله يكفيك ويكفيهم، الله يكفيك ويكفيهم، واضح؟ وهذا الرأي انتصر له وطول النفس جدا في الانتصار له ابن القيم الجوزية، ابن القيم الجوزية وخاصة في مقدمة زاد المعاد، ارجعوا إن شاء الله تقروا بحثا إيش عن هذه المسألة، وأتى بأدلة كثيرة يؤيد بها أن من هنا في محل إيه؟ في محل نصب لا في محل رفع. أخيرا أدركنا الوقت، ما معنى حسبك؟ حسب صفة مشبهة بمعنى اسم الفاعل يعني حاسب كاف إذا بدأت تكون الكاف هذه حسبك في محل إيه؟ جر، في محل إيه؟ جر، كما نقول قاتلك حبيبك ناصرك معطيك هذه، فحسبك حاسبك يعني كافيك إذا صفة مشبهة بمعنى اسم الفاعل يعني حاسب كاف، والكاف بدأت تكون في محل إيه؟ جر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.